وما علينا إلا البلاغ المبين لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين